زمان كان في ولد قرر في يوم انه يهاجر يمشي يسافر من البلد عشان وجوده كان غلط. حلمه اكبر من ضغوط في بلاده قاعده بتتفرد كل اللي شاله ما يسيبش امه، لكن القرار كان اقوى منه يمشي وهي شايله همه خايف قراره ده يبعده تاخده سنين العمر منها يروح ويمشي في سكته. مره سمعها وهي في اوضتها قاعده بتبكي وتدعي تقول عايزه ابني يرجع تاني، خايفه يسيبني في يوم ينساني، هستنى يرجع لي في يوم من الايام واخده تاني في حضني زي زمان. انا عايزه ابني يرجع تاني، من بعده راح يرعاني ومليش غيره في قلبي، ده هو الوحيد اللي هيغيب عن عيني ويروح مكان بعيد. عارفين هو ماشي ليه، حياته وقفت والحلول في دماغه خلصت، يعمل ايه عشان ولاده يعيشوا احسن؟ قال يمشي من هنا خلاص يبني حياة ومستقبل اضمن كل همه، ما يسيبش امه. لما سمعها بتدعي تقول عايزه ابني يرجع تاني، خايفه يسيبني في يوم ينساني، هستنى يرجع لي في يوم من الايام واخده تاني في حضني زي زمان. انا عايزه ابني يرجع تاني، من بعده راح يرعاني ومليش غيره في قلبي، ده هو الوحيد اللي هيغيب عن عيني ويروح مكان يسيبني في يوم ينساني.